في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أطوي الضمير على حرارته، وأروم وصل الحب في ستري، وأبيت أرعى الليل مرتقبا مجرى السماك ومسقط النسر. كم قد مضى إذ لم ألاقكم من ليلة تحصى ومن شهر، ومحدث قد بات يؤنسني رخص البنان مهفهف الخصر، متمسح بالمسك يشعر بي أعطاف أجيد واضح النحر، ويذيقني منه على وجل عذبا كطعم سلافة الخمر. في ليلة كانت مباركة ظلت علي كليلة القدر، حتى إذا ما الصبح آذننا وبدت سواطع من سنى الفجر، جعلت تحدر ماء مقلتها وتقول مالي عنك من صبري، بمحلة أنف يكلفها قوم أرى فيهم ذوي غمري، وغر الصدور إذا ركنت لهم نظروا إلي بأعين خزري. قد هاج أحزان قلبك الذكر، واشتاق والشوق للفتى فكر، هيجني البدن الملاح فما أنفك بين الحسان أقتصر. هل من كريم يهتاج ذي حسب قد شفه من حبيبه السهر، أو هل يغني لشجوه فبكى كما تغنى لشجوه عمر؟ تسترهن الخزوز إن فتحت يوما مقاصير دونها الحجر، هيف رعابيب بدن شمس فيهن حسن الدلال والخفر. ما أحسن الود والصفاء وما أقبح منها الهجران والعذر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.